الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أبشروا أبشروا وأملوا أبشروا وأملوا بأجر الشهداء وفضل الشهداء. من لقي الله بصدق مؤمنا مخلصا في عبادته وطاعته ومحبته لله ورسوله، المؤمن الصادق جزاؤه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله في الآخرة منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك أحبتي في الله، الشهداء ثلاثة، شهداء ثلاث أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة فقط، وشهيد الدنيا فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة فمثل عبد الله بن حرام، صحابي عاش كريما مدافعا، عاش بدينه واثقا بالله ورسوله، وعمل لدينه وإسلامه رضي الله عنه. مات سنة ثلاثة، يعني يدوبك يعني لحق بعض السنين في الإسلام، إنما ثلاث أربع سنوات من أجمل سنوات العمر، بذل في سبيل الله كثيرا. فهذا شهيد الدنيا والآخرة، اللي هو عاش على إسلامه عيشة طيبة كريمة، كان عابدا لله عز وجل، ثم قاتل في سبيل الله في معركة ثم قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، شجاع يدافع عن دينه ووطنه، فهذا من شهداء الدنيا والآخرة. نال الكرامة في الدنيا، الملائكة جت تظلله، مش كده وبس. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يواسي جابر قال: يا جابر، إن الله أحيا أباك، والله لا يكلم عبدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلم أحدا من عباده مباشرة وجها لوجه، تبارك اسمه ووجهه سبحانه وتعالى. إلا أنه: يا جابر، أحيا أباك الشهيد، وتكلم معه كفاحا بلا ترجمان ولا حجاب. كرامة عبد الله في السماء ظهرت لأهل الأرض، كرامة عبد الله في السماء سمع بها رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: تمنى علي يا عبدي الذي يقول ربنا، والذي يطلب عبد فقير مات فقيرا رضي الله عنه في الدنيا لكنه صار غنيا في الآخرة. اطلب، تمنى يا عبدي، نص الحديث: تمنى يا عبد على ربك العزيز الكريم، تمنى يا عبد. قال: يا رب، أريد أن ترعى أولادي في الدنيا، يا رب سدد الفلوس اللي أنا سايبها في الدنيا، يا رب اغني ولدي اللي أنا سايبه في الدنيا. لا لا، هو شاف كرامة تانية، فقال: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأموت فيك شهيدا ثانية. من كرامة الشهادة وعظمة الشهادة، ولما رأى من الخير عند الله يقول له: أنا عايز أرجع الدنيا أموت تاني شهيد في سبيل الله. إذا كان سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى أن يموت في سبيل الله ثم يرجع فيموت في سبيل الله ثم يرجع فيموت في سبيل الله، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يموت شهيدا فمات شهيدا، لكن مات بنوع تاني من الشهادة صلى الله عليه وسلم، مات مبطونا. وهنقول الكلام ده دلوقتي. تمنى يا عبد، قال: أريد أن أموت في سبيلك ثانية. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجع الموتى إلى الدنيا، هذا قانون من الله عز وجل. قال: يا رب، فأبلغ عني من بعدي، بلغ الصحابة اللي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهدوا في الجهاد مع رسول الله، فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة في الجنة. لوحدهم كرامة، لوحدهم للشهداء لهم 100 درجة مخصصة لهؤلاء الناس الذين بذلوا دمهم في سبيل الله عز وجل. بلغ عني من بعد، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات العظيمة في وصف الشهداء وكرامة الشهداء الموجودة في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هل رأيت أجرا أعظم من هذا؟ أرسله الله عز وجل لرسوله ليبشر المؤمنين القائمين على دينهم وأوطانهم. طب ده شهيد الدنيا والآخرة، هناك شهيد الآخرة بس اللي هو هيموت عادي وهنكفنه عادي ونصلي عليه عادي وندفنه في المقابر عادي، يعني يعامل معاملة أهل الدنيا، لكنه عند الله يجلس مع الشهداء ويأخذ ويرتقي إلى درجة الشهداء. من هو ذلك؟ شهيد الآخرة فقط، ليس شهيد الدنيا. ذلك المؤمن الذي قال عنهم صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة من شهداء أمتي، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي سألنا صلى الله عليه وسلم قال من الشهيد من أمتي، ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا يا رسول الله الشهيد من مات في المعركة. قال إذن شهداء أمتي قليل، ده قليل أوي لما بس اللي بيموتوا في المعارك شهداء، إذن شهداء أمتي قليل. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل شهيدا، اللي هو مات في المعركة في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات شهيدا في سبيل الله، في فرق، من قتل اللي هو مات وأريق دمه، مات في المعركة بطلق نار أو بسهم أو بسيف كجندي يحارب، هذا من الشهداء العظماء عند الله، ده أول واحد في المنزل. ثم من مات شهيدا، الطبيب اللي كان معاه، الممرضة اللي خرجت معاهم في المعركة، الراجل اللي وقع من على الجمل بتاعه أو وقع من على الحصان، هذا مات شهيدا في المعركة برضه لكنه لم يقتل، إنما مات شهيدا، فهذا من الشهداء. والغرقى والهدمة والحرقة اللي مات غريق في سبيل الله، مات غريق وهو مسافر يتاجر أو يجيب قوت لعياله فمات في البحر فهو شهيد، شهداء البحر وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. الغريق والحريق، الذي مات في الحريق شهيد عند الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم والميت تحت الهدم، جاء برجل إلى ابن القيم رضي الله عنه دخل يسرق فمات تحت الهدم، قيل له أهذا شهيد مات تحت الهدم؟ قال بل إنه عند الله في نار جهنم. كيف دخل يسرق فانهدم عليه البيت؟ فلا بد أن يكون في سبيل الله، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله، الذي خرج في سبيل الله، كلها في سبيل الله فهو شهيد. المطعون والمبطون والغريق والحريق والشريق، الذي شرق فمات، والذي مات في بطنه داء، داء الاستسقاء أو داء الكبد أو داء السكري، كما ذهب إلى ذلك النووي رضي الله عنه وابن حجر، قال من مات بأي داء في البطن لو أنه انفجرت الزائدة فمات فهو شهيد بإذن الله، هذا من كرامة الله للمريض، وهو ما ماتش بمرض عادي، إنما لقي الأمرين من مرض فصبر واحتسب لله رب العالمين ولم يشكو إلى الناس، ده يموت شهيد، أجره أجر الشهيد عند الله. والمرأة تموت بجمع، المرأة تموت وقد جمعت في بطنها حملاً، ماتت حامل، وهذا الحمل اللي في بطنها من أهل الجنة فجمعها الله بابنها في الجنة، المرأة التي تموت حاملاً، والمرأة التي تموت في المخاض وهي بتولد، هذه شهيدة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبشرنا أيها الأخوات، هؤلاء شهداء الآخرة، وقد جمعهم النووي في 25 صنفاً، جمع حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهم تقريباً 20 25، مش بس 5 ولا 7. آخر واحد شهيد الدنيا، رجل خرج للمال، خرج للدنيا، خرج فقط ليس في سبيل الله، إنما خرج ليحصل شيئاً. أمثالهم أيها الأحبة من ماتوا في الزلازل، انهدم عليهم الجبل، انهدمت عليهم البيوت، بعضهم قد مات لا يعلم نيته إلا الله، بعضهم قد مات في سبيل الله، كان مصلي، كان ذاكر لربنا، كان قاري قرآن، كان بيكسب رزقه من حلال، بدا شهيد عند الله. ورجل كان لا يبالي من أين اكتسب المال، كان لا يبالي، عمال يخطف في هذه الدنيا، هل هذا شهيد؟ هذا من شهداء الدنيا، يعني شكله قدامنا كده أنه مات في الزلزال لكنه عند الله ليس من الشهداء، يحاسب على سرقته وعلى عمله السيء ولا يبلغ منازل الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الدنيا من السعداء وفي الآخرة من الشهداء. اللهم ارفعنا في عليين واجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الخير في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تحرمنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جواره ولا شفاعته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظنا في بيوتنا وأوطاننا، وادفع عن بلادنا، اللهم ادفع عن بلادنا كل سوء يا أرحم الراحمين، وارحم عيناً باتت تحرس في سبيلك، اللهم ارحم عيناً باتت تحرس في سبيلك، اللهم كن لنا في بلادنا وأوطاننا، لا تخزنا ولا تحزننا يا أرحم الراحمين. اللهم حرر أرضنا وديارنا، ورد إلينا كرامتنا، اجعلنا من الكرماء عليك في الدنيا والآخرة، واجعلنا من شهداء الدنيا والآخرة، اجعلنا من شهداء الدنيا والآخرة، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل محتاج، واشفي كل مريض، وارحم كل ميت يا أرحم الراحمين. اللهم خذنا إليك أخذ الكرام عليك، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.